حصريا على موقع djkimo.com. بيت واحد ما عنده شال بجيب الكاس لنفسي وصب احزاني. ما في السلكي في 2025 ما شفتش فيها غير ناصين ونصواتي يا ناس 26 نادي لي معاكي ناس تاني بوش واحد ومش وش نونو بصافية ويا سنة يا جديدة وأي أندل عني بعيدة يلا سلام وفرصة سعيدة رفتوني يا ريت تفهم وبلاش في داري تتكلم ونفسي بجد تتعلم وتنسوني عكريش كفر الدوار احمد تكساوي الابطال ابو رحيم ومسلم الجنرال ده الرئيس سيوف شماع وارض نفى الخطوط لداع ميدو المرغني فيها يا جماعة المتميز كرهت الحب بيت واحد ما عندوش قال بجيب الكاس لنفسي وصب احزاني كفايه تمثيل كفايه كلام كفايه مواويل لوحدي بقضي طول الليله لا بعاني وهعمل ايه ما انا الهم خد علي وقلبي سنين بحدث فيه عشان يرجع مفيش افراح مفيش غير حزن ويا جرح بدمع وعدت بوعد وقلت مفيش ما بيننا البعض بعدت وفجأة انا اتدمرت وحشتيني قولي لي اسباب قولي اخترت نبقى اصحاب وبعد ما كنا من احباب كرهتيني ولسه بحبك لسه بصر قدام صورتي وبحلم اكون ساعتها بحضنك ارجعي بلاش تنسيني كفاية فورا كده بتنسيني يعني لو مرة بعد فيني واسمعي طلب انسان يا ريت ترجعي بقى وحشاني دعيني من الدموع وجعاني سامحيني بقيت بنهار بفكر فيك ليل ونهار غيابك عني زي النار بتكويني هعافر ليه ولو حبيتك واكسب ايه قلبي دوست عليك كسرتوني ونفسي افوق واشيل من قلبي كلمة شوق وعيش مع نفسي حبة هدوء خذلتوني مقسوم نصين نص جحد مع الناصين ونص سالك مع السالكين انا هميز مفيش حنية وهرج انت بتبقى اشواق هشغل عقلي في المرزية عشرايس كفاية حوارات يا صحبة تمام امل وبهجة عارفكم يا كلاب المتنات وبكرهكم في ده هي اكيد ما انا من غيركم بس عايز وايوه بحب بنات هجديد اشوف شوف غيركم احمد تكسا وابو رحيم العقل سمي القلب غشيم ممنوع قصده تعمل تنينة تتقطع عكرشة بلد الميت جنرال ممنوع هناك تعمل سندة معروفة دي كفر الدوارة وامترجع سيوف شماعة فيها السيطارة كل منه بيرجع ورا حميدو المرغني ده السيطارة على كله مساكن شوتس فيها دباب ممنوع مع التكريت بسلاح احمل عالم يعني السفاح ما في زيه المحلة الكبرى فيها جدعاء ميت سراب بلد الفرسان بس الحرية هو الفهمان خطوته بتشرف جهد العزة العمرية فوز السوز علامة دولية ضرباته على اقصى موزية بتتفركش انا عندي اخ في قلبي وبس اللقمة بينا تكون بالنص محمود تكسوي بتبص ده الفردان